والحقيقة أن توسع الناس في البنيان علامة على اهتمام الناس بالدنيا، وهو لا شك أمر مذموم، ولكنه ليس بحرام ولو زاد على حاجة الإنسان. وقول خباب إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، هذا الحديث هذا اللفظة رويت مرفوعة عنه رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السلسلة الصحيحة 2831 قال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله والله أعلم إنما هو صرف المسلم عن اهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته، وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة، ومن يكون مضيافا ومن ليس كذلك، فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم. ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق الحديث حديث ترجم وغيره: وهذا كله محمول على ما ليس على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر. ثم حكى عن بعضهم ما يوهم أن البناء كله إثم، قال فعقب عليه الحافظ بقوله: وليس كذلك، بل فيه التفصيل، وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم، فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني، فإنه يحصل للباني به الثواب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.